السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد سيد الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الثانية 33 بعد 400 والألف بمدينته الثانية مدينة البكيرية، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بشجرة أو حجر ونحوهما من الشرك، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، فيكون جواب الشرط محذوفا تقديره فقد أشرك، ويكون سياق الكلام المقدر: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك. والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام: باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ويكون المراد بيان حكمه. والبركة دوام الخير وكثرته، والتبرك تفعل منها. فإذا قيل التبرك بكذا وكذا، أي طلب البركة بالمذكور. والتبرك يكون شركا في حالين: الأولى إذا اعتقد استقلال السبب المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال السبب المتبرك به في التأثير، وهذا شرك أكبر. والآخر ألا يعتقد استقلال السبب بالتأثير، ألا يعتقد استقلال السبب بالتأثير. وله صورتان: الأولى التبرك بما ليس سببا للبركة، التبرك بما ليس سببا للبركة. والثانية رفع السبب المأذون به في البركة فوق المأذون به شرعا، رفع السبب المأذون به في البركة فوق المأذون به شرعا. وكلاهما شرك أصغر، فمثلا لو أن إنسانا عمد إلى عين ماء وأخذ منها ماء يشربه معتقدا بركتها دون استقلال لها بالتأثير، فإنه يكون واقعا في الشرك إيش؟ الأصغر، لأنه تبرك بما لم يثبت كونه سببا. فلو عمد إلى ماء زمزم فأخذه فشرب منه ثم أخذ كثيرا منه فوضعه في البناء المسلح لبيته عند إرادة بنائه، فإنه يكون بوضع ماء زمزم في البناء المسلح قد وقع. لماذا؟ حسن، رفع السبب المأذون به فوق قدره، لأن السبب المأذون به من التبرك بماء زمزم الذي ورد في الأحاديث هو شربه، فإذا جعل في غير مولده الشرعي يكون الإنسان قد وقع في الشرك الأصغر. وكذا لو أنه قوي تعلقه بالسبب فوق المأذون به شرعا وقع في الشرك الأصغر. والقدر المأذون به من تعلق القلب بالسبب هو المذكور في قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به ولتطمئن قلوبكم به. فالمأذون به في تعلق القلب بالسبب الاستبشار به والاطمئنان إليه، فإذا زاد عن هذا وقع في الشرك الأصغر. مثاله: تألم إنسان من رأسه فقيل له خذ حبة من البندول فإنها وحدة بوحدة، وحدة بوحدة هذا ما حكمه؟ أجيب على القواعد، البندول سبب ولا ليست سبب؟ سبب. طيب السبب ماذا يكون الواجب في حقه؟ استبشار به والاطمئنان إليه. إذا قال وحدة بوحدة هذا قطع، هذا قطع وجزم وتمام ركون إليه، تعلق القلب به بقوة، فهذا واقع في الشرك أكثر أصغر. مثاله: قوة التعلق بالرزق الذي يجري على الإنسان في آخر الشهر في وظيفة الذي يسمى بالراتب، فإن قوة التعلق به رفع للسبب فوق المأذون به، فإن الراتب سبب لسد حاجات الإنسان، لكن إن قوي تعلقه به وقع في الشرك الأصغر. أشار إلى هذا المعنى الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد. فقاعدة الأسباب ومتعلقاتها بالشرك قاعدة عظيمة، ولها موارد عدة في أبواب التوحيد، من أعظمها باب التبرك الذي الكلام فيه. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، فأبطل الله عز وجل عبادتهم، فمن فعل كفعلهم فقد أشرك، وكان من فعلهم عند هذه الآلهة المعظمة التبرك بالأشجار والأحجار، ففعل من يفعل حذاء فعلهم باطل كبطلان فعلهم. والدليل الثاني حديث ذات أنواط الذي رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلكم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فالتبرك بالأشجار والأحجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها. وقرأ النبي الآية وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصدقة لحالهم لأنهم التمسوا أمرا من أمور الشرك. ومعنى قوله في الحديث وينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم متبركين بها رجاء البركة التي هي وفور الخير وتتابعه. نعم. صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبون، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. قوله رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك أي نفي اعتقاد كون البركة فيما لم يجعلها الله فيها، أي نفي اعتقاد كون البركة فيما لم يجعلها الله فيها كالأشجار والأحجار وغيرها أنه من معنى لا إله إلا الله. ولو كان لا ينافيها ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية تصديقا على كونه تأليها وتعظيما يملأ القلب، ولكن لدقة هذا ربما خفي، وإذا كان خفي على بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يخفى على من بعده، ولا يحرج الإنسان نفسه منه إلا في حسن العلم، فإن الإنسان إذا متن حسن العلم أمكنه أن يدفع عنه مثل هذه الواردات التي تشربها القلوب سريعا لضعف القلوب ووهنها، فإن القلوب ضعيفة وسرعان ما تتسرب إليها مثل هذه العقائد، فإذا أشربتها لم تعد تتبين الحق فيها. نعم. أحسن الله عليكم. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. قول المصنف رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم لم يخبر بردتهم، فعلم أن ما وقعوا فيه هو شرك أصغر لأن غاية مطلوبهم هو التبرك بتعليق أسلحتهم في شجرة لا استمداد البركة منها واعتقاد أنها مستقلة بالتأثير، بل واضع البركة هو الله سبحانه وتعالى والشجرة سبب من الأسباب، فلما قصدوا إلى ما ليس بسبب شرعي ولا قدري وقعوا في الشرك الأصغر. وهذا أحد قولي المصنف رحمه الله تعالى. وللمصنف في كشف الشبهات قول آخر أن ما وقعوا فيه شرك أكبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بردتهم لأنهم لما نبهوا رجعوا عما أرادوا، والرجل إذا وقع في شيء من الكفر ثم نبه إليه وعلم فرجع لم يحكم بردته. واضح؟ ويمكن توجيه ما وقع منه رحمه الله تعالى بحمل ذلك على تعدد الأفراد، فيكون من الصحابة من قصد استقلال الشجرة بالتأثير، ومنهم من قصد كونها سببا غير مستقلة بالتأثير، فالأولون يكونون قد التمسوا شركا أكبر، والآخرون يكونون قد التمسوا شركا أصغر. هذا من أحسن التأليف بين القولين، والذي يظهر والله أعلم أن الأولى منهما أن الذي التمسه الصحابة رضي الله عنهم هو مجرد التبرك بالشجرة واتخاذها سببا لا اعتقاد استقلالها بالتأثير، تغليبا لإحسان الظن بالصحابة وتوفير حرمتهم وتوقير جنابهم. وإذا أمكن حمل أقوالهم وأحوالهم على الأقل ضررا والأكمل صلاحا فهذا هو الأولى بهم رضي الله عنهم. صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، إما أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم لم يبتدئوا العبادة، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم باتخاذ ذات أنواط، فدل رجوعهم إليه على تقرر هذا الأصل في نفوسهم، وأن العبادات لا تثبت إلا بتوقيف من خبر عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، أي لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا لحصول البركة لا على اعتقاد استقلالها بالتأثير، إذ نفوسهم مفطورة بالإقرار على أن المستقل بالتأثير هو الله سبحانه وتعالى، فهم يعرفون الرب لكنهم التمسوا ما يتقربون به إليه لإحراز البركة التي هي كثرة الخير ودوامه، فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا، وإنما سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط يتبركون بها. وقوله وأما نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني من قصة موسى مع بني إسرائيل. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، لأن الرسول يبلغ الدين ويدل عليه، وهم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جعل كيفية العبادة لهم التي هي حقيقة الدين، فيكون دالا على أسئلة القبر الثلاثة التي نظمها في بيت واحد شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله، إذ قال وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. صلى الله عليكم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطن الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. وقول الله تعالى فقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين، فالنسك الذبح، وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك، لأن حقيقة الشرك المتقدمة هي جعل شيء من حق الله لغيره، والذبح حق له، فإذا جعل لغيره وقع العبد في الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي لربك، والنحر الذبح، فكونه لله عز وجل يدل على أن جعله لغيره شرك، فتبين مقصود الترجمة وأن الذبح لغير الله شرك من هاتين الآيتين للأمر بجعل الذبح له وحده عز وجل. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن لا يكون إلا على محرم منهي عنه على وجه التعظيم، واللعن لا يكون إلا على محرم منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة، فمن دلائل كون شيء كبيرة تعلق اللعن بفاعله، ففيه أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة علمت رتبتها وأنها شرك من الآيتين المتقدمتين، لأن الكبائر تتفاوت، فمنها ما يكون شركا ومنها ما يكون دون ذلك، لأن الكبيرة في الحقيقة الشرعية غير الكبيرة في الحقيقة الاصطلاحية، فالكبيرة في الحقيقة الشرعية كل ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيدخل فيه الشرك والكفر والبدعة، والكبيرة في الحقيقة الاصطلاحية ما نهي عنه على وجه التعظيم مما هو دون الشرك والبدعة، فهذا الثاني حقيقة اصطلاحية عند العلماء. والفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية أن الحقيقة الشرعية طريق إثباتها الشرع من الكتاب والسنة، وأن الحقيقة الاصطلاحية طريق إثباتها اتفاق جماعة من العلماء على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر، اتفاق جماعة من العلماء على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر، فالأول يقال فيه فرعا والثاني يقال فيه اصطلاحا، فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا ولا يقال فيها اصطلاحا، والصيام يقال فيه شرعا ولا يقال فيه اصطلاحا، والتجويد يقال فيه اصطلاحا ولا يقال فيه شرعا، والنحو يقال فيه صلاحا ولا يقال فيه شرعا، وجعل إحداهما في موضع الأخرى كوضع السيف في موضع الندى، أي غلط فاحش، لأن تقدير كون شيء له معنى يرجع إلى الشرع أو الاصطلاح لا بد من ثبوته في ذلك. أما أن يقال الطهارة اصطلاحا أو الشرع اصطلاحا أو الصيام اصطلاحا فهذا هضم للحقيقة الشرعية من رتبتها، ونقل من كونها وضعا إلهيا يدين به الناس إلى كونه وضعا اصطلاحيا وضعه بعض الخلق، والأمر ليس كذلك. فلا بد أن يعرف المرء مراتب الحقائق وأن ينزل كل حقيقة منزلتها لئلا يقع في هضم حقيقة حقها ولا رفع أخرى فوق قدرها. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب رحمه الله أن رسول الله ورضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة. الحديث رواه أحمد، وإطلاق العزو إليه يوهم أنه في المسند وليس هو في المسند، وإنما تبع المصنف رحمه الله تعالى أبا عبد الله ابن القيم في الجواب الكافي، فإنه أورده معزوا إلى أحمد على إطلاق كونه في المسند، والحديث إنما هو في الزهد لأحمد، إلا أنه عنده بسند صحيح من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل رجل الجنة الحديث. وطارق بن شهاب من صغار الصحابة، وسلمان الفارسي من كبار الصحابة، فهذا الحديث موصول من حديث سلمان الفارسي عند أحمد في الزهد بإسناد صحيح، وله حكم الرفع. لماذا؟ بالجزاء، لأنه غيب يتعلق بالجزاء، والجزاء لا يطلع عليه، فإذا أخبر صحابي بما كان من هذا الجنس حكم برفعه لتعذر كونه من علمه، وإنما أطلع عليه بخبر صادق من الوحي فيكون له حكم الرفع. واضح؟ فإن قيل سلمان كان قبل إسلامه عند أهل الكتاب فيحتمل كونه أخذه عنهم، كان قبل عند أهل الكتاب أم لا؟ نعم. طيب، فيحتمل كونه أخذ عنهم، الجواب عنها نعم. طيب، في بعض الصحابة أخذ وما بين. نعم، بس هذا مو بشرع هذا الخبر الآن، كيف يخبر عن أشياء بذلك؟ أحسنت. أنه وإن كان ممن أسلم من أهل الكتاب فإنه لم يعرف عنه ذلك، وليس كل من أسلم من أهل الكتاب يحدث بكتبهم. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم منهم ولم يكن يحدث بكتبهم، ومن الصحابة من لم يكن من أهل الكتاب ولا عرفهم وحدث من كتبهم، مثل عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما، فكان يحدث بزاملتين أصابهما يوم اليرموك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على إرادة التقرب فدخل النار، وهذا من الوعيد الوارد في الذبح لغير الله، وأنه متوعد عليه بالنار مما يدل على حرمته، والشرك محرم على الأمم كلها. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البدلة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك،

فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم أي لا تصلي في مسجد الضرار، لأنه أسس ضرارا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وكذلك المواضع المعدة لعبادة غير الله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به، فيجب اجتنابها، فيحرم الذبح في موضع يذبح فيه لغير الله كما حرمت الصلاة في مسجد الضرار. والدليل الثاني حديث ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أن رجلا نحر إبلا ببوانا، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله وهل كان فيها فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فلما كان غير مؤسس على تعظيم غير الله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح فيه، وعلم أنه لو كان مما أسس على ما حرم الله من الذبح لغير الله عز وجل واتخاذه عيدا حرم ذلك. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا. في مسألة تشتبه الآن، لو واحد ذبح بمكان يذبح فيه لغير الله هذا ما حكمه؟ حرام، يحرم، يعني يذبح لله في مكان يذبح لغير الله هذا حرام، واضح؟ طيب لو أن إنسانا صلى في كنيسة يحرم أم يجوز يا عبد الله؟ طيب ما الفرق بينها وبين طيب يعبد فيها غير الله؟ لأجل أمرين، تجوز الصلاة في الكنيسة كما ثبت عن الصحابة لأجل أمرين، أحدهما أن الكنيسة في الأصل موضع معد للصلاة لله، فهي ليست مؤسسة على الشرك والكفر، فالحواريون أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام كانت لهم كنائس في مواضع متخذة للعبادة، والثاني أن صلاة المؤمنين تفارق صلاة النصارى في صورتها، فصلاة النصارى ليس فيها ركوع ولا سجود بخلاف صلاة المسلمين. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه، أو لو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه، والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ذكر معناه أبو العباس بن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في إغاثة اللهفان، وأعياد المسلمين اثنان لا ثالث لهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما وراء ذلك فهو من أعياد الجاهلية، فمن اتخذ عيدا للوطن أو عيدا للزواج أو عيدا للميلاد أو غيرها من المناسبات ففعله من جنس فعل المشركين. وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي أعياد أهل الجاهلية؟ فالأعياد قسمان، أحدهما أعياد إسلامية، منها زماني كالفطر والأضحى، ومنها مكاني كالكعبة وعرفة، ومنها مكاني كالكعبة وعرفة. والثاني أعياد الجاهلية، وهي كل ما عظم وقصد اعتياده من زمان أو مكان، مما لم يأت به الشرع. فكل عيد قديم أو حديث زائد عما عظم في الشرع زمانا أو مكانا فإنه من أعياد أهل الجاهلية المحرمة. وعدم وصفه بالعيد مع قصد معناه لا يخرجه عن حقيقته، فإن الأحكام تعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلو سماه ملتقا أو يوما أو غير ذلك من الأيام وقصد فيه ما يقصد من العيد من تعظيم الزمان أو المكان فإنه يكون قد وافق أهل الجاهلية في أعيادهم، ومن وقر في قلبه الحق خرج منه الباطل، ومن لم يقر الحق في قلبه امتزج الحق والباطل في قلبه. واضح المسألة؟ طيب، الملتقيات العائلية ما حكمها؟ تعرف الملتقيات العائلية ولا لا؟ ملتقيات الأسر يعني، يحطون مثلا يقولون خامس يوم من شوال أو نحو ذلك لقاء. نعم، لماذا؟ الزمان ولا المكان؟ سنة. المعظم ما هو عندهم؟ اللقاء والاجتماع، وهذا معظم شرعا أم غير معظم؟ معظم شرعا. فالمحظور هو قصد تعظيم الزمان والمكان، فإذا قالوا إن الاجتماع السنوي لا يكون إلا في البئر التي حفرها عاش الجد من أجدادنا، ما حكمه؟ لا يجوز، فمعياد الجاهلية، لأنهم قصدوا تعظيم المكان، هذا لا يجوز لأنهم قصدوا أمرا آخر وهو تعظيم المكان. نعم. وفي الأعياد أنصحكم بكتاب أبي العباس بن تيمية إفتاء الصراط المستقيم، وعليه شرحان نفيسان، أحدهما شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والثاني شرح الشيخ صالح بن فوزان. وهذا الكتاب أصلا وشرحا مما يحتاج إليه طالب العلم في هذه الأزمنة التي ارتفعت فيها أعلام الجاهلية بأيد إسلامية. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، وهو من أكبره، لأنه يخرجه من الملة، وما أخرج من الملة ونفى أصل الإيمان فإنه شرك أكبر بخلاف الشرك الأصغر، فإنه لا يخرج من الملة ولا يمحو أصل الإيمان، وإنما يمحو كماله، نعم. والنذر كما تقدم معنا يقع في الشرع على معنيين، أحدهما عام، وهو إلزام العبد نفسه لله التزام أحكام الشرع، إلزام العبد نفسه لله التزام أحكام الشرع. والثاني خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. مقصود الترجمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق معنى الترجمة دليلان، فالدليل أو ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فمدح الله المؤمنين بوفائهم بنذرهم لله، وما مدح عليه العبد فإنه عبادة، وما مدح عليه العبد فإنه عبادة، فالنذر لله عبادة، وإذا تقرر كونه عبادة لله علم أن جعلها لغيره هو شرك. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، والمراد علم الجزاء به، فالتقدير إن الله تكفل بجزائه، وتكفله بجزائه يدل على رضاه له ومحبته إياه، وما رضيه الله من الأعمال فهو إيش؟ عبادة، فالنذر عبادة، وإذا جعل لغير الله وقع العبد في الشرك، فطابق ما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، وجعلها لغيره ولوغ في الشرك، فيكون النذر لغير الله شركا، ولا تخفى حينئذ مطابقة الدليل للترجمة. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة دون المعصية، فأل في قوله النذر عهدية يراد بها فردا من أفراد النذر وهو الطاعة دون جنسه كله، وقوله الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، تقدم أن الأوفق في التعبير عن الشرك أن يقال فجعله لغير الله شرك. لماذا؟ أحدهما لأمرين، أحدهما موافقة خطاب الشرع وهو قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك، متفق عليه من حديث ابن مسعود. ولم يأتي الصرف في هذا المقام في الخطاب الشرعي لا في القرآن ولا في السنة. والثاني أن الجعل والإقبال القلبي، أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله القلبي، ومنه حديث أبي عند بعض أصحاب السنن إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني يجعل قربة يتقرب بها إلى الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه معنى التأليف لله عز وجل بالإقبال على هذا العمل الصالح وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله شرك، وهي من الشرك الأكبر لتضمنها جعل شيء من حق الله يخرج لغيره، لتضمنها جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الملة ويزول به أصل الإيمان، وما كان كذلك فهو شرك أكبر. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمني الجن فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا أفرادا من أفراد الشرك، منها وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن. فمن الشرك بالله الاستعاذة بغيره، وهو شرك أكبر لتعلقه بزوال أصل الإيمان. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعاذة بكلمات الله التامات إيمان وتوحيد، فتكون الاستعاذة بالله توحيدا، ويكون جعلها لغير الله عز وجل شركا، لأن ما ثبت أن جعله لله عبادة وتوحيد علم أن جعله لغيره شرك وتنديد. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشرك، لأنهم كانوا إذا استعاذوا بسيد أهل الوادي الجاهلية أمنوا الجن وسلموا من شرهم، فحصلت لهم منفعة السلامة والأمن، لكن هذه المنفعة الحاصلة لا تدل على أن ذلك لا يكون شركا، بل هو شرك وإن وجد هذه المنفعة، وتكون هذه المنفعة ملغاة لأن الشرع حاكم على القدر، لأن الشرع حاكم على القدر، فلو وجد قدرا نفع بشيء جاء الشرع بتحريمه قدم الشرع. ومن البلايا في حياة الناس جعل القدر حاكما على الشرع، جعل القدر حاكما على الشرع، فيردون الأحكام التي تعرض لهم إلى القدر لا إلى الشرع. مثاله ما يذكر عند كثير من عامة الناس من الحاضرة والبادية، أن شرب دم قبيلة من القبائل المعروفة ينقذ بإذن الله من داء الكلب المسمى بالسعار، وأن من عضه كلب مسعور فزع إلى هؤلاء فطلب منهم دما فيفسدون له عرقا ويصبون له دما فيشربه فيشربه فيبرأ. قالوا هذا شيء مقطوع به بالتجربة، وفيه استفتاءات عنه، يسمونه دم البرازي نسبة إلى هذه القبيلة، ما حكم ذلك؟ ما حكمه؟ حرام. شرب الدم لا يجوز، حرام، والتداوي بالحرام حرام. قالوا يا أخي مجرب. حتى واحد مرة من الإخوان يعني قال لهم هالمسألة هذه، قال له واحد من كبار السن يا ولدي لا تكفر، يعني أنت تنكر شيء مقطوع به، وأنه لا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك، لأنه متقرر عندهم أصلا عظيما، وأن من وقع به هذا الداء ذهبوا إلى هؤلاء وأخذوا منهم دما، وأنهم يعرفون هذا عن آبائهم عن أجدادهم. كيف هذا الأصل المستقر تأتي وتطعن في هذه الكرامة التي خص الله عز وجل بها هؤلاء الناس؟ هذا من تسليط حكم القدر على الشرع، واضح؟ طيب، إنسان جمع وصاة من أصحاب المخدرات فقال كل ليلة نسوي لهم جلسة غنائية نذكر فيها جملة من القصائد الوعظية الزهدية بالعود والناي تقريبا لهم وقلعا لهم من وحل المخدرات، ففعل هذا، فبعد 40 يوم كلهم تركوا المخدرات، هل جائز أم غير جائز؟ غير جائز، لأن ما ثبت شرعا لم يلتفت فيه إلى المنفعة القدرية، وهذه المنفعة القدرية تجري امتحانا وابتلاء من الله عز وجل، أي يسلمون لشرعه أم يسلمون لقدره، فمن سلم لشرعه نجا ومن سلم للقدر هلك. ومثل هذا في حياة الناس كثير، يسلمون للقدر وينازعون في الشرع. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره شرك، وهما من الشرك الأكبر، لأنهما يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره مما يخرج العبد به من الملة ويزول به أصل الإيمان. نعم. فقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي والنهي للتحريم، والمنهي عنه إيقاع عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا جعلها لغيره فقد أشرك، فإذا جعلها لغيره فقد أشرك. والآخر في قوله تعالى فإنك إذن فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين لأن غاية الظلم هو الشرك، فمن دعا غير الله فقد أو استغاث به فقد أشرك. وتقدم عندنا في قوله تعالى في باب فضل التوحيد ومن يكفر من الذنوب، قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا بظلم يعني من أين؟ كما ثبت في حديث ابن مسعود الصحيحين حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، دلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر بعبادته وحده، ومن العبادة له الاستغاثة به ودعاؤه، ومن عبادته الاستغاثة به ودعاؤه، مع قوله في أول الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فأخبر أن عبادتهم إفك مفترى، وأن استغاثتهم بغير الله عز وجل شرك عظيم. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآيتين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله. ومن قواعد فهم الخطاب الشرعي أن لا النافية المسلطة على نكرة تدل على بلوغ الغاية في ما يتعلق به النفي، فقوله تعالى ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، وقوله تعالى ومن أحسن معناه لا أحد أحسن، وقوله في هذه الآية ومن أضل معناه لا أحد أضل ممن دعا غير الله سبحانه وتعالى، فأعظم الضلال الشرك بالله عز وجل. ومن الشرك به دعاء غيره والاستغاثة به كما في هذه الآية. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله في الآية أإله مع الله، فلا إله يدعى ويستغاث به سوى الله، فلا إله يدعى ويستغاث به سوى الله، فالاستفهام استنكاري يراد به إبطال دعواه، فالاستفهام استنكاري يراد به إبطال دعواهم، فمن دعا أحدا سوى الله أو استغاث به فقد أشرك. والدليل الخامس حديث الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر في قوله إنما يستغاث بالله، فحصر الاستغاثة بالله وحده، وإذا كانت الاستغاثة به وحده فإن جعلها لغيره يكون شركا. ووقع في الحديث منعه صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به على أمر مقدور عليه، ودلائل الشرع على صحة الاستغاثة بقادر على الإغاثة، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تأدبا مع الله وسدا للذريعة، تأدبا مع الله وسدا للذريعة وإخراجا للقلوب من حمأة التعلق بغير الله عز وجل، ولو قدر على ذلك، وهذا من أرق التوحيد وأشفه، أن تنزع القلوب من التوجه إلى غير الله مع إمكانه. ومن لطائف أحد رسائل التعزية التي وصلتني في الأمير نايف رحمه الله تعالى أن قال المعزي: أراد الله أن يخرج من قلوبنا التعلق بغير، وصدق، أراد الله أن يخرج من قلوبنا التعلق بغير، فلا نتعلق بأحد من المخلوقين بالكلية، بل تكون قصودنا متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كمال التمحيص في المحنة، فإن المحنة لا تزال تقلع من قلوب الناس من يتعلقون به من عالم أو أمير أو حال أو غيرها، حتى إذا طهرت قلوبهم من العلائق وتوجهت إلى الله وصدقوا في ذلك، فرج الله عز وجل عليهم ومنحهم المنحة في ظل تلك المحن التي كانوا بها. صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاسم. شوفوا هذا الأخ مثلا، هذا التوحيد، مثل هذه المعاني، هي الإنسان عند التوحيد، هو اللي درس كتاب التوحيد، ولا يدرس كتاب التوحيد، يدرس المواد الشرعية، هذه مقامات التوحيد، عندما تخرج مثل هذه المظاهر هي التي تدل على ثبات التوحيد في القلوب. لذلك أخبرني أحد الإخوان أنهم لقوا شيخنا فهد بن حمير رحمه الله تعالى عند بيته فسلموا عليه، فسأل عن حالهم فأخبروه أنهم بخير، ثم قال أحدهم: إننا لا نزال بخير ما دام أنت وأمثالك فينا. فقال: لا تقل هكذا، فإنكم لا تزالوا بخير ما دام التوحيد فيكم. انظر، قال: لا تزال بخير ما دام التوحيد فيكم. وقال أحد الأمراء رحمه الله الشيخ صالح بن فوزان وقد رآه بعد غيبة: إلى من تتركوننا؟ فقال: نترككم لله، فإن صدقتموه نصركم ولم تحتاجوا إلينا، وإن لم تقوموا بنصر دينه لم ننفعكم شيئا. هذا الموحد، مثل هذه المشاهد هي التي تدل على استقرار التوحيد في القلوب. أما أن تظهر مظاهر خلاف ذلك ويقول الإنسان أنا موحد، لا يمكن أن يكون موحدا توحيدا صحيحا، عنده توحيد ولكن عنده نقص من التوحيد الذي يوالي أعداء الله عز وجل ويركن إليهم من الرافضة وغيرهم، ومن يعجب بمقالات الفسقة والفجرة وأشباه للنفاق يسميها ثقافة، وتكون له أحوال مع من يشهد منه السحر ونحو ذلك ويقال هذا توحيد، هذا مو بتوحيد، هذا عنده صورة التوحيد، أما حقيقة التوحيد لا، حقيقة التوحيد الموحد لا يقبل مثل هذه أبدا ولا يركن إليها. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا مروا بأهل الذمة غطوا وجوههم وقالوا: لا نريد أن نرى أحدا من أهل النار. انظر كمال التوحيد، هذا موحد، نعم هو لا يدل على وجوب ذلك، لكن هذا من كمال الورع، لا يريد أن يرى أحدا يكفر بالله سبحانه وتعالى. ولما كانت نفوس الناس مملوءة بالتوحيد كان إذا ذكر ضدها اغتاظت قلوبهم وانفجرت، فإذا ذكر الكفر وأهله أو رأوا الكفر وأهله اشمأزوا. واليوم يبتسمون في وجوههم ويعدون هذا تواصلا ثقافيا ولقاء حضاريا وجمعا بين معطيات الإسلام الكبرى ولقائه وتفهمه للحضارات الإنسانية. كل هذه الطاقات ما تنفق عند الله عز وجل، ليس العبرة برواجها عند الناس، الناس لا يغنون شيء، الناس اليوم يمدحونك وغدا يلعنونك، فإن الذي يحرك قلوبهم هو الله، لست أنت الذي تحرك قلوبه، الذي يحرك قلوبهم هو الله، فإن أطعت الله فيهم سخرهم الله لك، وإن عصيت الله فيهم سلطهم الله عز وجل عليك. واعتبر هذا بنكبة المعظمين ممن كانت له نكبة كالبرامكة وغيرهم، من الذي سلط هارون عليهم؟ الله عز وجل. فبين عشية وضحاها إذا هم في حال غير التي كانت، وله شواهد كثيرة، سواء ممن كان من أهل المال والرئاسة فقلب عليه، أو من كان من أهل العلم والانتساب للشريعة فقلب عليه، لأن من خلط خلط عليه، ومن صف صفي له كما قال بعض السلف. نعم. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية قوله رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. تقدم أن دعاء الله في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو سؤال العبد أو طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه. والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، فبينهما عموم وخصوص. فبالمعنى الأول فإن العبادة عامة والاستغاثة فرد من أفرادها، فإن العبادة عامة وفإن الدعاء عام، فإن الدعاء عام والاستغاثة فرد من أفرادها. وفي المعنى الثاني فإن الاستغاثة تختص بحال من الطلب، وهي حال ورود الضرر، وهي حال ورود الضرر. واضح؟ فالدعاء على كل يكون أعم، فالدعاء على كل يكون أعم. ففي الأول هو أعم لأنه يشمل الاستغاثة وغيرها، فالرجاء والحب والتوكل كل هذه من الدعاء، والاستغاثة فرد من أفراده. وعلى الثاني فإن طلب العبد من ربه لا ينحصر في طلبه عند ورود الضرر، بل يدعوه عند ورود المخوف أو عند طلب المساعدة أو غير ذلك، فتكون الاستغاثة فردا من أفراده أيضا. وهذا معنى قوله من عطف العام على الخاص. نعم. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. قوله رحمه الله: الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي لقوله تعالى في سورة الأحقاف: وكانوا بها كافرين. فإن المدعوين المعظمين في الدنيا إذا صير بهم وبأوليائهم ممن يدعونهم إلى الآخرة وقعت بينهم العداوة وبدا بينهم البغضاء، فمن آثار ذلك أن يكفر هؤلاء المدعوون بمن كانوا يدعونهم. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله،

في إنزال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له من الحكم على الخلق شيء، وأن تصريف عواقب الأمور لله وحده، كما قال تعالى بل لله الأمر جميعا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزاله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، وفيه المعنى المتقدم بحجب الحكم على الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد تصريف عواقب الأمور لله وحده. وإذا كان هذا منفيا عنه صلى الله عليه وسلم فنفيه عن غيره أحق وأحرى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب حديثين في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء يختلف أحدهما عن الآخر. في الحديث الأول أن إنزالها هو قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم بعد وقوع ما وقع يوم أحد، وفي الحديث الثاني أنها نزلت بعد قنوته صلى الله عليه وسلم على المشركين باللعن، والذي يظهر أنها نزلت في الأمرين جميعا، فإنهما كانا في قصة واحدة، وهو ظاهر تصرف البخاري رحمه الله تعالى، فيكون قد وقع أولا القنوت ثم وقع القتل والشج بأحد ثم نزلت الآية بعدهما متعلقة بهما. نعم. صلى الله عليه. فيه مسائل. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، لما فيها من الإعلام من أن الحكم على عواقب الخلق ليس لأحد منهم بل لله وحده عز وجل، كما قال تعالى وما أغني عنكم من شيء إن الحكم إلا لله في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام مع بنيه. ودون الأنبياء والمرسلين أجدروا بأن لا يملكوا لغيرهم شيئا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين بالقنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدتي نساء العالم وآمن الإنسان بأنه أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. طيب، لو قال قائل هذا الحديث لا أغني عنك من الله شيئا، فأين أحاديث الشفاعة؟ أحاديث الشفاعة أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة عند ربه ينفع بها. ما الجواب؟ نعم، إيش؟ فيما عدا الأمور الشركية، لكن هو قال لا أغني عنكم من الله شيء، هذا عام، حتى لو أسلم ويغني عنهم من الله شيئا. نعم، نقول طيب هذا لو أن قدرنا أنه قاله لهم حال إسلامهم، هل يغني عنهم من الله شيئا ولو كانوا مسلمين؟ ها؟ كيف يغني عنهم؟ يعني يدفع عنهم الفقر، يدفع عنهم يعني الشفاعة إغناء عنهم. نعم. طيب، يعني يصير يغني في الآخرة دون الدنيا. طيب، وغيره الهيبي. أن المنفي هو الإغناء المستقل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني استقلالا، ولكن الشفاعة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتفضل بها على من كان أهلا لها، لأن الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك الله عز وجل ويملكها من شاء، وهم الشفعاء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا منافيا لهذا الحديث، لأن المنفي هنا هو الإغناء المستقل الذي لا يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، أما ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله عز وجل هذا لا يكون إغناء مستقلا. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وأعاد المصنف رحمه الله تقريرا له، وأعاده المصنف رحمه الله تقريرا له، فإن أعظم الشرك إنما يسري في الناس من اعتقادهم في مخلوق ما ليس فيه، فإن أعظم الشرك إنما يسري في نفوس الناس من اعتقادهم في مخلوق ما ليس فيه. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها في ذكر هذا البرهان من وجهين، والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها في ذكر هذا البرهان من وجهين، أحدهما أن المضروب مثلا في عجزه في هذه الترجمة من المخلوقات هم الملائكة المقربون، أن المضروب مثلا في عجزه في هذه الترجمة من المخلوقات هم الملائكة المقربون، أما الترجمة السابقة فالمذكور عجزه من المخلوقات هو المعظم عند المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهو أوثانهم، فهو المعظم عند المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهي أوثانهم. والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهم الملائكة. وكان في المشركين من يعتقد أن المخلوقات السماوية كالملائكة

يا عبد الله. يعني المشبه الفزع وليس صوت الله عز وجل. يا مهنة حسن قوله كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى قول الله عز وجل، فهو وصف لما يقع في الأسماع من كلامه، فهو وصف لما يقع من الأسماع في كلامه، فهو تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. نظير حديث جرير في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر، فإن المشبه هنا المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء للمرء بالمرء. واضح المسألة هذه، لأن بعض صراح التوحيد وقع في الغلط وجعل هذا صوتا للملائكة إذا فزعوا، هذا قال الإمام أحمد هذا قول الجهمية، وهذا الذي ذكره في شرح كتاب التوحيد لم يرد قول الجهمية، لكنه سبق إلى وهمه أن ذلك تشبيه، فلمنع التشبيه قال هذا، وليس هذا تشبيها لصوت الله، وإنما تشبيها للواقع في الأسماع، أن الواقع في الأسماع ذلك، كتشبيه الرؤية بالرؤية في الحديث الذي ذكرنا حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله: وهو العلي الكبير. فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على كمال قدرته وقهره وعلوه وكبره عز وجل. وهاتان ترجمتان من أجل ما في كتاب التوحيد، وإن غادر كثير من الشراح مقصدهما، فمقصدهما هو إقامة برهان يبين به استحقاق الله بالتوحيد، وهو كمال قدرته وعجز المخلوق. ونوع بيان هذا البرهان تارة بذكر مخلوق من أهل الأرض، وتارة بذكر مخلوق من أهل السماء. نعم. السلام عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة قوله رحمه الله: الثانية ما فيه من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق الصالحين، من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وهذه الآية قيل فيها ذلك لاجتماع أربعة أصول منفية فيها، لاجتماع أربعة أصول منفية فيها عن غير الله عز وجل. أولها نفي الملك عن معبوداتهم، نفي الملك عن معبوداتهم لقوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة، لقوله: لا يملكون مثقال ذرة. والذرة إيش؟ النملة الصغيرة. الذرة النملة الصغيرة. والثاني نفي كونهم شركاء لله في ملكه، نفي كونهم شركاء لله في ملكه. قال تعالى: وما له فيهما من شرك. والثالث نفي كون أحد منهم معينا لله عز وجل لقوله: وما له منهم من ظهير، أي نصير معين، أي نصير معين. والرابع نفي ملك أحد منهم الشفاعة إلا بإذن الله لقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما نفيت هذه الأصول الأربعة عن غير الله من المعبودات، فلا ملك لهم ولا هم شركاء وما منهم معين ولا يشفعون عند الله إلا بإذنه، كانت هذه الآية مجتثة أصول الشرك من القلب، لأنه إذا نفى القلب توجهه إلى هؤلاء المعبودات لانتفاء هذه الأصول الأربعة لم يبقى فيه توجه إلا إلى الله وحده. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. وهذه الآية من جوامع القرآن الكريم في التوحيد، من جوامع القرآن الكريم في التوحيد، وهي أجمع آية في إبطال عبادة غير الله عز وجل، أجمع آية في إبطال عبادة غير الله عز وجل. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب من أين؟ الثانية عشرة صفة ركوبهم بعضهم بعضا. حرفها وبدد بين أصابعه، كيف تكون؟ لكن إذا ما حرفت يدك، إذا أقمت يدك لكن تعرفها فالشكل هذا، اليد تكون منحرفة يكون كالسلم، يعني يكون بشكل مائل، يكون بشكل مائل، واضح؟ يعني كالدرج بشكل مائل. سبحان الله، أنا أقول للإخوان في الشرعيات لطائف الإشارات إلى الحقائق البينات، فإن الله عز وجل لم يجعل ارتقاءهم إلى السماء مستقيما لأن الباطل لا يستقيم، ما جعل مستقيم، جعل بميلان لأن الباطل مائل فما يناسبه الاستقامة. وهذا الأمر إذا فتح للإنسان فيه باب الفهم ازداد تعلقه بالشريعة حتى يجد في الإشارة اللطيفة الحكمة العظيمة، كهذه الحال وكالمنظور في أحاديث يوم القيامة بأنها طوال الأحاديث النبوية، فإن طوال الأحاديث النبوية جاءت في أحاديث يوم القيامة. لماذا؟ أحسن، إعلاما بطول ذلك اليوم، إعلاما بطول ذلك اليوم، فالخبر عنه نبه بمجرد طوله الحسي إلى طوله الذي سيكون في الآخر. وإذا قوي تعلق القلب بخبر الشريعة ودار معها ترقى إلى مثل هذه المعاني، وهذه حقيقة الاستغناء بالكتاب والسنة عما سواهما. فدوام تنقل القلب في رياض الوحيين والتنزه فيهما والقطف من زهورهما يأنس الإنسان به طمأنينة وسكينة ويجد لذة لا يجدها فيما سواها من العلوم. ولذلك كان ابن المبارك إذا سئل أن يجتمع بالناس كان يعتذر منهم، وكان يقول إني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فكانوا يعجبون منه، فقال إني أنظر في كتبي فإذا نظرت في كتبي وقفت على أخباري. انظر كمال التوجه، أن الآن الأخوان ما شاء الله تلقى المكتبة مليانة الصحيحين والسنن والمسانيد وكتب كان بعض العلماء يتمنى رؤيتها، فإذا سألت قرأت البخاري؟ قال لا، البخاري ما يقرأ، هذا مرجع للبحث، إذا جاء حديث بحثنا عنه في التخريج والحمد لله رب العالمين. هذا عدم معرفة للعلم ولا معرفة بالشريعة أصلا. إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون حقه أن يركن في الأدراج فكيف يجعل في القلوب؟ ما يجعل في القلوب إلا إذا صدق الإنسان معه. ولذلك في دقائق الأحوال ما ينبئ إلى كمال الحال. الآن أحدنا عندما يرفع الكتاب ويجعله بين يديه يقربه إلى قلبه فقمين أن يدخل العلم فيه، والذي يطرحه على الأرض يبعده عن قلبه فجدير أن يبعد العلم عنه. هذه حقيقة.

وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فنفى سبحانه أن يكون دونه شفيع. والمراد بالشفيع المنفي المبتدئ بالشفاعة دون إذنه، لقوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فليس في الآية نفي الشفعاء مطلقة، وإنما نفي حال خاصة، وهي وجود شفيع يتقدم بين يديه دون إذنه سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة في تقديم ما حقه التأخير، فإن أصل الكلام الشفاعة لله جميعا، وقدم الجار والمجرور للدلالة على حصر ملك الشفاعة في الله وحده، وأكد هذا بقوله جميعا، أي لا يفلت منها فرد من الأفراد فيكون لغيره، بل كلها لله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، مع قوله: إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فلا يجدون لهم من دون الله شفيعا إلا شفيع أذن الله سبحانه وتعالى له أن يشفع. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. فالملائكة المقربون نفيت عنهم الشفاعة إلا من بعد إذن الله عز وجل لهم ورضاه عن المشفوع له، فمع ما لهم من المقام الأسمى والمنزلة العالية عند الله فإنهم لا يملكون الشفاعة استقلالا. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية، والآية بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى سبحانه وتعالى أن تكون الشفاعة نافعة عند الله إلا شفاعة يأذن بها. ومن أمعن النظر في هؤلاء الآيات وجدهن من أبلغ الآيات في حصر الشفاعة في الله عز وجل، فتقاطرهن متتابعات على تأكيد هذا الأصل مبالغة في نفي ملك أحد للشفاعة دون الله سبحانه وتعالى، وهذا في القرآن كثير، لأن من أعظم تعلقات أهل الجاهلية بغير الله عز وجل أنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلأجل نزع هذه الدعوى وإبطالها تكاثر في القرآن إيرادها، إبطالها. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية التي نفاها الله عز وجل، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، ولها نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع كنفي الشفاعة عن آلهة المشركين، كنفي الشفاعة عن آلهة المشركين، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للمشركين، كالشفاعة للمشركين. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، أي التي تكون بعد إذن الله ورضاه، فإذا وجد هذا المعنى تحققت للعبد. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده. بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو خلوص الشفاعة لله وحده، فإن أعظم الخلق مقاما وأوسعهم عند الله جاها، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لم يملك هداية من أحب في الدنيا، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال، فكيف يملك له في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال، بل لا يشفع هو ولا غيره إلا بعد إذن الله عز وجل. فالله مالك الشفاعة، ففي الباب المتقدم إثبات الشفاعة وأنها ملك لله عز وجل، وفي هذا الباب تخليص ملكها وأنها لا تكون إلا لله وحده. فالباب الأول من جنس الإثبات، وهذا الباب من جنس النفي. فالباب الأول من جنس الإثبات، وهذا الباب من جنس النفي، واجتماع الإثبات والنفي في حقيقة من أعظم ما يبينها، واجتماع الإثبات والنفي من حقيقة من أعظم ما يبينها، ولجلالة حقيقة التوحيد جمع بين النفي والإثبات فيها، فقيل لا إله إلا الله، وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالحقيقة التي يكتنفها الإثبات والنفي تكون أبين شيء، فإذا جمعت ما تقدم من النفي الإثبات في الترجمة السابقة مع النفي المذكور في هذه الترجمة تقرر عندك إفراد الله عز وجل بالشفاعة، وأنها لا تكون لأحد أبدا إلا بعد إذنه. نعم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب للوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تهدي من أحببت، فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية محبوبه من أهل الدنيا فيها. فإذا كان لا ملك له في أمر يتعلق بالدنيا وله فيها قدرة فكيف يكون له ملك في الآخرة ولا قدرة له فيها؟ لأن الأملاك يوم القيامة تسقط، فلا يبقى إلا ملك الله عز وجل، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأعظم الخلق قدرا وأرفعهم عند الله عز وجل رتبة لا يملك في الآخرة لأحد استقلالا شفاعة إلا إذا ملكه الله عز وجل إياها بعد سجوده وحمده ربه سبحانه وتعالى بأنواع من المحامد التي يفتحها الله عز وجل عليه. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية. ومن قواعد تعلق الأسباب بالتفسير أن سبب الآية معين على فهم معناها، ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد في مقدمته في أصول التفسير، فذكر نظيره أبو الفتح ابن دقيق العيد في صدر كتابه شرح عمدة الأحكام. فالسبب من أعظم ما يستعان به على فهم الآية، ولأجل هذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى كون ما يحدث به الصحابي أنه من جملة المرفوع. قال العراقي في الألفية وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، فهو من أقوى المآخذ المعينة على معرفة معنى الآية وتفسيرها. فنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هدايته عمه أبا طالب مع ما له من المنة عليه في كفالته صغيرا وحمايته كبيرا، لكن لقلع توجه قلبه إلى أحد من المخلوقين مضى قدر الله عز وجل بأن يموت عمه أبو طالب كافرا ولما يدخل في الإسلام. وهذه القصة العظيمة هي من أبلغ القصص في سوء الخاتمة، ومما يؤسف له أن أحدنا يكون له زاد من مثل هذه القصص الواردة في الوحيين ثم يفزع إلى التحديث بقصة سوء خاتمة شارب خمر أو آكل حرام. وأعظم من ذلك أن يختم على الإنسان بمنعه من التوحيد وموته على الكفر، فهي خاتمة أبلغ في السوء. وقد روى أبو نعيم الأصبهاني في أخبار الأصبهانيين أن أبا عبد الله سفيان الثوري رحمه الله لما قصد الحج فركب البعير وقد أخذ بركابه ابن أبي رواد بكى بكاء شديدا، فظن ابن أبي رواد أنه ذكر ذنوبه فقال له يا أبا عبد الله هل تخاف الذنوب؟ فأخذ شيئا من حطام الأرض كان على البعير، فقال لذنوبي أهون علي من هذا، ولكن أخاف أن أسلب التوحيد. انظر إلى حقيقة الموحدين، يخاف أن يسلب توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا أعظم ما يراه من سوء الخاتمة مثل هذه القصة، وهي أعظم ما يوعظ به في الخوف من سوء الخاتمة، أن يموت الإنسان على الكفر وهو يعرض عليه التوحيد. وقد قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، ولا أبلغ من واعظ الوحي. ومن ظن أنه في تنميق الألفاظ وتحسين المباني وتجميلها ما يسلب القلوب ويخلب العقول ويسلق الأفهام، فإن ذلك بهرج زائف سرعان ما يزول، ولكن الذي ينفع القلوب هو ما يستقر فيها من الوحي. فالذي ينفع القلوب ويكون غياثا لها وقوة ومددا هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فبه تنتفع القلوب ويكون جوابها الكافي وترياقها الشافي. وإذا غفل بعض الناس عن هذا فليس جديرا بطالب العلم الذي يجلس في مجالسه ويدرس التوحيد ألا يكون بين جانبيه وفي مخيلته الوعظ بمثل هذه القصة العظيمة التي فيها سوء الخاتمة بالموت على غير توحيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحيينا وإياكم ويميتنا على التوحيد. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة قوله رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون أن مراد يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أي أن المراد منها إبطال عبادة غير الله عز وجل، وليس المقصود مجرد لفظها. فلما عقلوا ذلك امتنعوا منه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فقبيح بمن ينتسب إلى الإسلام لا يعقل من لا إله إلا الله إلا التلفظ بها غافلا عن اعتقاد معناها والالتزام بمقتضاها، فلهذا أبو جهل وأضرابه أعلم منه بحقيقة لا إله إلا الله، لأنهم علموا أنها لا تجامع جعل العبادة لغير الله عز وجل. فمن يقول لا إله إلا الله وينذر لغير الله، أو يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، أو يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، فهذا ما فهم لا إله إلا الله، بل اغتر بمجرد هذا البناء الذي يجري على اللسان دون حقيقته القلبية. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة عند التنازع دون الرجوع إلى حكم الشريعة، أي إذا جعل قولهم حجة عند التنازع دون الرجوع إلى حكم الشريعة. فالمضرة مخصوصة بهذا المعنى، وإلا فالإسلام مشيد على إيش؟ على اتباع الأسلاف وإعظام الأكابر. وإلا فالإسلام مشيد على اتباع الأسلاف وإعظام الأكابر، فنحن مأمورون بتعظيم أسلافنا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى وأعلام المسلمين، فإن الإنسان لا يذكرهم إلا بالجميل ويعرف ما لهم من الحرمة والتوقير، هذا مما أمر به شرعا. وعند الطبراني في الأوسط وغيره وغيره أن ابن عباس رضي الله عنه قال: البركة مع أكابركم، وروي مرفوعا ولا يثبت، فسبب الخير ودوامه يكون مع الأكابر. ووصف الأكابر جامع بين كبر السن وجلالة العلم، فإن هذه حقيقة الأكابر، فإن جل علمه وصغر سنه كان له حظ من المعنى لا تمامه، وإن كبر سنه وفقد العلم كان له حظ من المعنى لا تمامه، وإن فقد جميعا لم يكن له حظ من المعنى بالكلية. نعم. العاشرة: الشبهة للمبطنين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة: قوله رحمه الله العاشرة: الشبهة للمبطنين في ذلك، أي في تعظيم الأكابر والأسلاف، لأن أبا جهل اغتر بما كان عليه سلفه الماضي وحمل أبا طالب على لزوم ما كانوا عليه. نعم. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، وهو الغلو في الصالحين، وهو الغلو في الصالحين، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس، فإذا رفع فوق قدره وقع الناس في الشرك بعبادتهم. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا، هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا على وجه إيش؟ الإفراط، على وجه الإفراط، وإذا جاوزه على وجه التفريط صار جفاء، صار جفاء. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. للطائف في بيت لطيف جمع بينهما مع ما ينبغي، وهو قول فارح الظاهري في منظومته في علوم الأثر، قال: خير الأمور الوسط الوسيط، شرها الإفراط والتفريط. هذا بيت يحفظ من أول مرة: خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه بياض. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم، فذكر أن من أفعالهم الغلو في الدين، وسياق الآيات دال على أن غلوهم هو قوله في عيسى وأمه إذ قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا عزير ابن الله، فالأول دين النصارى والثاني دين اليهود، وهؤلاء غلوا في من يعظم من الصالحين فخرجوا من الدين وتركوا التوحيد. والدليل الثاني حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الحديث، رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، وهذه الآلهة هي المفسرة في قوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكانوا كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما رجالا صالحين في قوم نوح فغلوا فيهم وعبدوهم من دون الله فكفروا وتركوا التوحيد، وورثت عنهم العرب عبادة هؤلاء المعظمين من الصالحين، فكانت الأصنام التي مثلت لهم مفرقة بين قبائلهم. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني الحديث، أخرجه في الصحيحين وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهذا وجه عزوه إليه، والعزو بالأصل صحيح عند أهل العلم، قال العراقي في الألفية والأصل يعني البيهقي ومن عزا وليت إذ زاد الحميدي ميزا، أي أن البيهقي وجماعة إذا عزوا حديثا إلى كتاب كالبخاري أو مسلم يريدون أصل الحديث وإن فقد منه اللفظ الذي ذكروه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم إن عيسى ابن الله وجعلهم إياه إلها فكفروا وتركوا التوحيد. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وهو الذي يتحقق به الغلو. أما مجرد مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قربة من القرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخلق حالا وأكملهم مقاما، وهو المبين للحق المحذر من الشر الهادي بالبيان والإرشاد للأمة، فله عليهم منة عظيمة ونعمة جزيلة، فمدحه صلى الله عليه وسلم خير 1000 مرة من مدح غيره من البشر، فليس مدحه محظورا، ولذلك مدحه أصحابه رضي الله عنه ثم من بعدهم، ولكن المحظور هو الخروج إلى ما لم يأذن به الله عز وجل جل من المدح. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه أي لم يكتبه وترك بياضا، وهو المشار إليه بالنقط في نسختكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو، والذين قبلنا منهم قوم نوح واليهود والنصارى، غلوهم كان في الأنبياء والصالحين لما رفعوهم فوق قدرهم. والدليل الخامس

الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. قوله رحمه الله التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدره وقدر وجوده ومضرة فقده، أي قدر وجود العلم وبثه وانتشاره وشدة ما يجري عند فقد العلم من السوء في أمر التوحيد والسنة والاتباع. فإذا غلب الجهل على الناس طاع الدين، وإذا فشى العلم بينهم ثبت الدين. هذا من منافع تعليم الناس دينهم، المقصود به تثبيت الدين في نفوسهم. أما أن يقول الإنسان الآن العلم في كل مكان والكتب في كل مكان والإنترنت في كل مكان وغير هذا من المظاهر، باقي كمل الجملة، والجهل في كل مكان. الجهل في كل مكان، لأن هذا ليس هو العلم. العلم هو الذي يحمل الناس على العمل، هذا هو العلم. إذا كان يعمل بعمله هذا علم، وأما الذي يكون معه جهل هذا ليس بعلم. وقد نقل أبو العالي الرياحي وبعده ابن القيم إجماع الصحابة على أن من عصى الله فهو جاهل، فما أكثر معاصي الله. فإذا زادت المعاصي دل زيادة الجهل، أن الجهل متفشي. ولذلك ينبغي للعبد أن يحرص على بث العلم ونشره، والعلم رباطه في المساجد ليس في غيره. البركة لا تكون إلا في المساجد، ويرجى فيما يعني وجد أصل معناه من المعلمين الصالحين والمتعلمين الصالحين الذين صحت نياتهم في المعاهد والجامعات والأكاديميات، يرجى لهم ذلك. وإذا نقصت النية ساء الأمر، وهو الموجود اليوم. فالملاذ الآمن والحصن الكامل للعلم هو المسجد، كما جاءت بذلك النصوص. ومن الآثار العجيبة ما رواه الدارمي بسند صحيح عن محمد بن شهاب الزهري قال، اكتبوا هذا الأثر، كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. والعلم يقبض قبضا سريعا. ونعش العلم بقاء الدين والدنيا وذهاب ذلك كله. فنعش العلم بقاء الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا أثر عجيب. الزهري من أدرك؟ الصحابة. أدرك الصحابة لأنه من التابعين، أدرك أنسا وجماعة من الصحابة، وأدرك كبار التابعين فهم من أهل العلم الكامل. فكانوا يذكرون أصلين عظيمين، الاعتصام بالسنة نجاة، والثاني أن العلم يقبض قبضا سريعا. ثم قال فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، يعني نعش العلم إحياؤه وبثه ونشره، هذا بقاء الدين والدنيا. وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا ذهب العلم الشرعي الصحيح من نفوس الناس فإن الدين والدنيا يذهبان جميعا، فإن الدين والدنيا تذهب بالكلية، لأن الله عز وجل إذا فسدت القلوب لم يصلح لها بعد ذلك إلا العقاب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، من لم يلن قلبه بالقرآن أذيب قلبه بالنار، فإنما جعلت النار للقلوب القاسية. يعني العذاب إنما يصب على الناس إذا قست قلوبهم، من أسباب قسوة القلوب بل أعظمها الجهل بالله وبأمره. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب فالعشاء. باقي مسألة تقرأها. نعم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. يقول هذا الأخ، ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس حضر وقت الصلاة فلم يصلي في الكنيسة، فهل هذا يدل على تحريم الصلاة في الكنيسة؟ لا، ولكنه خشي أن يتسلط المسلمون على هذا الموضع فينزعوه من النصارى ويقولون صلى به عمر فهو أحق به. والنصارى إذا فتح بلاد لهم فيها كنائس أقروا على تلك الكنائس. ثبت عن ابن عباس الصلاة في الكنيسة ووجهه ما ذكرنا آنفا. يقولون الإخوان اللهم يصرف القلوب وصرف قلوب على طاعتك، هذه تشكل على المعنى. هذه لا تشكل على المعنى، لأن المورد هنا فيها لغوي وليس شرعي، المورد فيها لغوي، صرف يعني حول قلوبنا، فهذا من جهة اللغة صحيح. أما المورد الشرعي للصرف والجعل في الشرك غير موجود في الصرف، وإنما يوجد في الشرع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.